ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذا الحديث يفيد أن شهر المحرم شهر فاضل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وأن صيام هذا الشهر كله مرغب فيه، وأفضله صيام العاشر ثم التاسع. وقد أعلنت المحكمة العليا أن يوم الخميس هو أول يوم من شهر محرم هذا العام، وعلى هذا فيكون اليوم التاسع هو يوم الجمعة الآتية، واليوم العاشر هو يوم السبت. فيشرع للمسلم أن يصوم هذين اليومين التاسع والعاشر، وإن صام معهما يوما ثالثا فهو أفضل، فإنه يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر. وإن صام معهما يوم الاثنين والخميس أو أيام البيض، أو صام يوما ويوما وأفطر يومين، أو صام يوما وأفطر يوما، أو كان عنده قدرة واستطاع أن يصومه كله، فهو شهر فاضل ينبغي المسلم أن يكون له نصيب من صيام هذا الشهر على حسب فراغه وعلى حسب ما يسر الله له وعلى حسب استطاعته. إن استطاع أن يصوم الشهر كله فهو أفضل، وإن استطاع أن يصوم يوما وأفطر يوما فهو أفضل، وإن استطاع أن يصوم يوما وأفطر يومين فهو أفضل، وإن استطاع أن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض مع التاسع والعاشر فهو أفضل، وإن لم يستطع إلا صوم التاسع والعاشر فهو على خير. واعلموا أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ذنوب سنة ماضية كما ثبت في الحديث الصحيح، ولكن هذا مشروط باجتناب الكبائر، فإن الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان عن صاحبها أو وجب في حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأخذ الرشوة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، هذه كبائر لا بد لها من توبة، فلا يقوى على تكفيرها صيام يوم عاشوراء ولا صيام يوم عرفة، بل لا بد من التوبة، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.